بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، إشراق وأشواق. أشرقت علينا شمس أيام العشر، واشتاقت قلوبنا إلى كل خير، فإن إخواننا قد قصدوا البيت الحرام، خلعوا ثيابهم ولبثوا الإحرام، وملأوا الكون بالتسبيح والتكبير والتهليل والإعظام، فتاقت نفوس الأنام إلى خير بقعة وإلى أطهر محلة، وربك يخلق ما يشاء ويختار. في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر الأوائل من شهر ذي الحجة التي من الله علينا بدخولها وأنعم علينا بإدراكها. فقال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يجعل الدنيا مزرعة للآخرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والدور ثلاثة: دار طيبة بأهلها لا خبث فيها وهي الجنة، ودار خبيثة بأهلها لا طيب فيها وهي النار، ودار اختلط الخبيث بالطيب وهي الدنيا، وعند الموت يظهر الحق من الباطل ويعرف الناس ما هم عليه مقدمون. والله سبحانه وتعالى عظم أماكن وأزمنة لحكمة اقتضاها، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فقد عظم الله في الليل ثلثه الآخر، وعظم الله عز وجل في الأشهر رمضان، وعظم الله عز وجل في الليالي ليلة القدر، وفي الأيام من الأسبوع يوم الجمعة، وفي أيام العام يوم النحر. وعظم الله عز وجل أماكن كالبيت الحرام فجعل الصلاة فيه 100,000 صلاة. وعظم الله عز وجل من خلقه، فقد عظم الله رسله وعظم منهم أولي العزم من الرسل، وعظم الله أصحاب نبيه رضوان الله تعالى عليهم، والله سبحانه وتعالى له في ذلك حكم. عباد الله، إشراق مبارك بذكريات عبقة. وأذكر موقفا، كنا في جمعة وكان شيخ هذا المسجد خطيب الجمعة في مثل هذا اليوم من أعوام مضت، من 8 أعوام مضت يخطب في طرى بين جدرانها وزنازينها، فقال في خطبته: أيها الإخوة، يا أهل الزنازين ويا أصحاب الجدران، إنكم جميعا غدا تقفون في عرفات، وإنكم ترمون الجمرات، ولن تمنعكم الجدران من حج بيت الله الحرام. قال: إن كانوا قد أسروا الأبدان فإن القلوب بيد الملك المنان، فمن حرم ببدنه فليسابق إلى هناك بقلبه، وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في قفوله من غزوة تبوك: قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. فبنية صادقة وبعبرات ملتهبة ودمعات سائلة تدرك من ركب الطائرة وتسبق من كان في سفينة ماخرة، إن الله لينظر إلى قلوبكم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. وكم من قائم محروم، وكم من نائم مرحوم، وكم من صائم مفطر، وكم من مفطر قد نال أجره، وكم من طائف من بيت قد حرم، وكم من محروم قد أجر. وإن قريش بكفرها قد طافت بالبيت ومنعت النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف، فعاد مأجورا وعدت من عمراته. فإن العلماء يذكرون أنه اعتمر 4 مرات، منها عمرة الحديبية ولم يبلغ البيت، وقريش لم يكتب لها ذلك، بل من مات منهم كافرا فهو في نار تلظى. أيها العباد، ليست العبرة بمن سبق، إنما العبرة بمن صدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. وقال السلف: الصدق من جاء. وإنها غنيمة أن نغتنم هذه الأيام، فقد ورد عن ابن عباس يرويه عن الفضل، ومرة يرويه الفضل عن ابن عباس، شك من الراوي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من أراد الحج فليتعجل، فإنه يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في عيشه، لا يأتيني كل 5 أعوام، إنه لمحروم. وفي رواية: لا يفد إلي في 5، إنه لمحروم. قال الحسن البصري في كتاب الزهد: يا ابن آدم، إنما هي طبقات 3. قال: بلية نازلة، ونعمة زائلة، ومنية قاتلة. هل ترون عن هذه مخرج؟ إما أن تنزل البلايا ثم تذول، وإما أن تحل النعم ثم تحول، وإما المنايا ويقولون كان يقول، وصرت بعد ذلك في القبر مرهون. ذكر البخاري في كتاب الرقاق الحديث الأول من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فاغتنموا يا رحمكم الله صحة أبدانكم، فإن من الناس من أصابتهم الأسقام والأمراض وأقعدتهم الأدواء. واغتنموا فراغ أوقاتكم، فإن في الحياة لشغلا، وإنها أجال مضروبة وأعمال مقسومة، فعلى العبد أن يجد في طاعته. وأيضا من حديث ابن عمر، وهو الحديث الثاني في كتاب الرقاق، قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فيا أصحاب الغربة، حري بنا أن نغتنم هذه الأيام، فنحن والله في حاجة إلى الطاعة والعبادة. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يا ليتنا نرفع شعارا رفعه إخوة يوسف عندما قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا. حري بنا أن نناجي خالقنا وأن ننادي رازقنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نحن في قلة وذلة، والعزة من الله، وما ازداد عبد بعفو إلا ذلة، وما ازداد عبد بعفو إلا عزة، وما ازدادهم بذلهم إلا ذلة. لم يكونوا في عز بل كانوا في ذل. قال سعيد بن عبد العزيز فيما ذكره الذهبي في السير: قال: من أحسن فليرجو الثواب، ومن أساء فلا يستنكر العقاب. من أحسن فليرجو الثواب، ومن أساء فلا يستنكر العقاب. ومن ورث عزا بغير حق أورثه الله ذلا بحق، ومن ورث مالا بظلم أورثه الله فقرا بغير ظلم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يوشك أن تخرب القرى وهي عامرة. قالوا: يا أمير المؤمنين، وكيف تخرب القرى وهي عامرة؟ قال: إذا ساد القبيلة منافقوها وعلى فجارها أبرارها. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. عباد الله، إن هذه الأيام غنيمة تقتنص وفرصة تنتهز، فإن الأعمار فرصة، وإن الحياة منحة، وإن القبر ينتظر كل جسد. وقديما قالوا: وجه صبيح ولسان فصيح، غدا في أطباق النيران يصيح. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فعليكم بلزوم الفرائض، وأدركوا تكبيرة الإحرام، فإن هذا من الإجلال والإعظام. من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق. عليكم بكثرة الصوم، فإن من صام يوما في سبيل الله باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا، وإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. عليكم بالصدقة، فإنها تفرج الكربات وتكشف الهموم، وإن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي فلوه، حتى أن اللقمة تكون يوم القيامة كجبل أحد. وعليكم بصلة الأرحام، ولو كانت مقطوعة فصلوها، فإنها تعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: أما ترضين أن أصل من أصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. لا تنتظر الناس أن يأتوك، وكونوا مع الناس كالشجر، يرمونه بالحجر فيرميهم بالثمر. والبادئ بالبر لا يكافأ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عليكم في هذه الأيام بإصلاح ذات البين، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إصلاح ذات البين بين المسلمين قربة نتقرب بها إلى الله عز وجل. من كان مظلوما فليقل: قد عفوت، وإن الأجر من الله. ومن كان ظالما فليستسمح قبل يوم القيامة، يوم لا يكون درهم ولا دينار، ولكن تكون الحسنات والسيئات. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. عليكم بيوم الصديق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم: من منكم أصبح اليوم صائم؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم شيع اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من منكم عاد مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من منكم تصدق بصدقة؟ وفي رواية أطعم مسكينا فقال أبو بكر أنا، فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في عبد في يوم إلا دخل الجنة. زوروا المرضى لو كانوا من غير الأرحام، طروا عبرا وآيات في الخلق والأنام. في زيارة لعنبر الكبلت أمراض الورم بمستشفى الجامعة، كان الرجل يحتضر وليس بجواره إلا ابنته، فقال أحد الإخوة إذا احتجت منا شيء فنحن لك عون. فقالت له ماذا تقول؟ أنا أطلب من البشر، فإن إبراهيم عندما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. تأخذ درسا من وراء درس، تلين القلوب القاسية، فإن ابن القيم يقول إن الله خلق النار لإذابة القلوب القاسية. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن هذه الأيام كما في رواية الطبراني في الكبير حسنه الألباني قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل الصالح فيها من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل ومن التحميد ومن التكبير ومن التسبيح. كان ابن عمر يدخل السوق يكبر ليكبر الناس بتكبيره. هي أيام ذكر، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فإن ذكر الله عز وجل يوسع الأرزاق ويفسح الصدور ويجلب الخيرات، ويغفر الله به السيئات، ويرفع الله عز وجل به الدرجات. والذاكرون الله كثيرا والذاكرات قد حطوا رحالهم في جنات عرضها السماوات والأرض، وأرضوا ربهم وعفوا ألسنتهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، وإن أهل الإيمان يذكرون الواحد الديان في كل زمان ومكان. إن شعار إخوانكم نسأل الله أن يلحقنا وإياكم بهم عندما عقدوا إحرامهم وقصدوا بيت ربهم استجابة لهذا النداء، نداء كان ضعيفا وسط الصحراء ناداه إبراهيم للملك العلام، فأخبره الله عز وجل بنداء الأنام، فكان بعد ذلك شوق الأنام إلى البيت الحرام. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، وهذه هي الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فإن الإنسان يأنس ويؤنس ويألف ويؤلف، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فأتاه الإذن من الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فلما أذن استجابت القلوب وهوت النفوس وطاقت الأفئدة، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ما من مسلم حج أو اعتمر أو منع أو حجر إلا وهو يهوي إلى هناك بقلبه، ويسيل على الفوات عبرته، الذي بلغ يبكي والذي حرم يبكي، فهذا يبكي فرحة اللقاء، وهذا يبكي مما هو فيه من الشقاء. إن البيت الحرام قد عظم الله قدره وأعلى الله شأنه وجعل الأفئدة تهوي إليه. إن قصة البيت الحرام قصة إخلاص وتوكل على الملك العلام، فقد ترك إبراهيم ذريته في صحراء جرداء لا زرع ولا ماء ولا أنيس ولا جليس استجابة لأمر الله. لم يقل أين أتركهم، ولكن أتاه الأمر، فقالت المرأة وليس معها إلا زنبيلا به تمر، ومعها كساء لها، ومعها سقاء لابنها، فقالت يا إبراهيم لمن تدعنا فلم يجب، يا إبراهيم لمن تدعنا فلم يجب، قالت الله أمرك. فلما أحسنت السؤال أحسن الجواب، قال اللهم نعم. ماذا قالت المرأة في هذا الجو البعيد؟ قالت يا إبراهيم اذهب فلن يضيعنا. فبشرى إلى كل مكروب إذا كنت على أمر الله فلا تخشى الخطوب فإن مع العسر يسر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذا نزلت بك بلية أو عظم دينك أو كثر همك أو أردت زواج ولدك فأنزل بالله شكواك، فإن الله لا يرد عبدا سأله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إن حنت نفسك إلى البيت الحرام وأنت فقير وأنت كسير فعليك بالدعوات، يحملك الله سبحانه برحمته وفضله، والله ذو فضل عظيم. أيها المسلمون عباد الله، إن أيام الإشراق والأشواق قد بدت بخيرها وحلت برحمتها ونزلت ببركتها، فاغتنموا فرصتها لعلها تكون الوداع. كنا في الحج الماضي ونحن في مثل هذه الأيام تحكمنا عصابة وتتحكم فينا عصابة، يأخذوننا ذات اليمين وذات الشمال. إذا أردنا حج بيت الله الحرام لابد أن يعطون إذنا قبل الأنام. أين صار هؤلاء؟ وإن فرعون كان يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأغرقه الله فيها، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. القدر موكل بالمنطق والجزاء من جنس العمل. وإن آخرهم قال: سأدركهم زنقة زنقة حتى أدرك هؤلاء الجرذان، فمات في أزنق محلة في موطن الجرذان، إن ذلك قضاء الملك العلام. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وفي رواية: فلا تظالموا وما ربك بظلام للعبيد. حلت بنا نعم ونزلت بنا منن، فحري أن نشكرها وأن نقوم بحقها. ونحن جميعا نطلب السعادة ونريد الريادة، والسعادة عباد الله طريقها موصوف وسبيلها معروف. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الحسن البصري: لا يغير الله ما أنتم فيه من القلوب حتى تتوبوا إلى الله مما أنتم فيه من الذنوب. إنهم يمكرون بنا ونحن نعتصم بربنا، يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. أضرموا النار لإبراهيم فجعلها الله بردا وسلاما، وسجنوا يوسف فقال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وأخرج محمد صلى الله عليه وسلم فأعلى الله ذكره ورفع الله قدره، وحورب موسى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. إننا في جولة بين حق وباطل، والجولة جولة حق، والسعي سعي الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال ابن عباس في الإسلام: خذوه بفرائضه وقوموا بنوافله، فما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. توفيق من ورائه توفيق، وتأييد من ورائه تأييد. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إن الله قد فلق لهم البحار وصير الماء في الأحجار، لأن الله عز وجل قال عن نفسه: إن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. فإن العبد يلحقه العجز إما بضعفه وإما بجهله، فنفى الله عن نفسه، قال: إنه كان عليما قديرا. قال لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي لوطا، فقد كان يأوي إلى ركن شديد، كان يأوي إلى الله. فاعتصموا بالله عباد الله، وأكثروا من ذكره والاستغفار، فطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نحن أمة ربانية إيمانية يحكمها الكتاب والسنة، يفزع الناس إلى الشرق والغرب ونحن نفزع إلى رب السماء فيكشف الكرب، إن مع العسر يسر. لن نلتفت يمنة ولا يسرة، فإن سبيلنا واضح وإن طريقنا بين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نحن موعودون بوعود خير، ونحن نصدق ما قد جاء في كتابه، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: أمتي أمة مرحومة. قال صلى الله عليه وسلم: إني أرجو الله أن تكون يوم القيامة في الجنة شطر الأمم. وفي رواية: إن أهل الجنة 20 و100 صفا وأنتم 80. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، خيرات ستحل وبركات تهل ورحمات ستنزل، لا يصدها صاد ولا يمنعها معاند، لأنها من الله سبحانه وتعالى. لا ند له فيبارى ولا معارض له فيمارى. قال صلى الله عليه وسلم: سيفيض المال حتى أن الرجل يخرج بصدقته فلا يجد من يأخذها. قال صلى الله عليه وسلم: في آخر الزمان ينزل المسيح عيسى عليه السلام فيضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويصلي خلف إمام المسلمين ويقتل المسيح الدجال فتخرج الأرض بركتها، حتى أن اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس، وحتى أن العشرة من الرجال يكونون في قحف رمانة. الله أكبر. أمة منصورة مرحومة موعودة حلت بشائر الخير. إن سلفكير الذي شطر السودان أسلم ولده وقال: سأصلح ما أفسده أبي. إنه دين يسري في قلوب الخلق رغم أنوف الخلق، إن الدين عند الله الإسلام. إننا في أيام الإشراق والأشواق نتذكر قصة إبراهيم عندما تركهم عند البيت الحرام ثم جاء مرة أخرى، أتاه الإذن ونزل به الأمر أن يذبح الولد، فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. كيف كان الجواب؟ إن هذا الولد يجيب بما أجاب به أبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. قال: يا أبتي يا أبتي. فقال الولد: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الجزاء من جنس العمل، والفرع يرجع إلى الأصل، ومن كان له ولدا قد شط فأقول أبشر سيرجع إلى الأصل، إن الله سبحانه وتعالى حكم عدل. إن أيضا نستفيد في أيام الإشراق والأشواق من الذكريات ألا نستعظم على الله عمل ولا نستكثر عبادة، فإن الله جعل لأقوام حسنات يوم القيامة لا قيمة لها، فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لم يتقبل سعيهم، لأن الله اشترط شرطا قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فاتقوا الله في خاصة أنفسكم وفي أحوالكم ومع جيرانكم ومع أولادكم، خيركم خيركم لأهله ومع آبائكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ومع أبنائكم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، ومع جيرانكم. فما زال جبريل يوصي رسولنا صلى الله عليه وسلم بالجار حتى ظن أنه سيورثه. الجار له حقوق، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ينبغي علينا عباد الله أن نأخذ في أيام الإشراق والأشواق من قصة إبراهيم عظات وعبر، فإنه قام ببناء البيت هو وولده، ولما رفعه قال ربنا تقبل منا، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. لا كبر ولا عجب، فإنك لا تدري ما في قلبك، فإن الله مطلع على قلوب خلقه. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال الإمام ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد، قال: أيام العشر خير أم أيام رمضان خير؟ قال: والتحقيق في المسألة أن أيام العشر خير من أيام رمضان، وليالي رمضان خير من ليالي العشر، فإن ليالي رمضان فيها ليلة القدر، وإن أيام العشر فيها يوم التروية، يوم جمع، وفيها يوم عرفات، وفيها يوم النحر، أعظم أيام الدنيا. إن هذه الأيام يقع فيها ركن من أركان الإسلام لا يقع إلا فيها، والفجر وليالي العشر. قال ابن كثير: هذه الليالي هي الليالي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، أقسم الله عز وجل بها لشرفها ولبيان فضلها وتعظيم مكانها. هي الأيام التي يقع فيها حج بيت الله الحرام، وما اجتمع أركان الإسلام في أيام إلا في هذه الأيام، ولا يكون يوم نحر إلا في هذه الأيام، ولا يكون تكبيرا وتلبية جهارا نهارا إلا في هذه الأيام. يقولون: لبيك اللهم لبيك. ما أجمله من نداء وما أجله من حداء، لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة. قد داعي دعيك فأجبنا، وأذنبنا فتبنا، فلبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك، بذلنا أموالنا وتركنا أبناءنا وهجرنا أوطاننا، لبيك اللهم لبيك، إجابة لأمرك واستجابة لنبيك. خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا، لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك، فأنت الغني ونحن الفقراء، وأنت العزيز ونحن الأذلاء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك، بذلنا أموالنا ومهجنا، لبيك اللهم لبيك، فاستجب منا وبلغنا البيت الحرام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك له في ملكه، ولا شريك له في صفاته، ولا شريك له في طاعته. فمن كان يعبد ربا هذا صفاته فهنيئا له عيشه، فإنك لا تعبد حجرا ولا شجرا ولا صنما ولا بشرا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد فهو المحمود على كل حال. افتتح به كتابه: الحمد لله رب العالمين، وافتتح به إنزاله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وافتتح به خلقه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وافتتح الله عز وجل به إعجازه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. في الصحيح من حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة. النعم عباد الله منه وبيده، فلا تلتفت إلى أحد من خلقه، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. تبارك الذي بيده الملك. دخل رجل من السلف إلى مسجد فوجد فيه صبي يحسن الصلاة، فأعجب بصلاته، فلما انتهى أقبل على المصحف فأعجب بقراءته، فأتاه من قبل وجهه وقال: ابن من؟ قال: مات أبي. قال: من أمك؟ قال: ماتت أمي. قال: ترضاني لك أبا؟ قال: يا عم أرضى ولكن أشترط. قال: اشترط ما شئت. قال: يا عم إذا أنا جعت تطعمني؟ قال: أفعل. قال: يا عم إذا أنا تعريت تكسوني؟ قال: أفعل. قال: يا عم إذا أنا مرضت تشفيني؟ اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشف أنت الشافي. الطبيب يحتاج إلى دواء، يحتاج إلى من يعالجه. قال: يا عم إذا أنا مت تحيني؟ قال: هذا ليس لأحد من خلقه. قال: يا عم خلني للذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تأكيد على الوحدانية وإظهار للإيمان واعترافا بالإحسان. لبيك اللهم لبيك، لو كنا نعبد بقرا أو حجرا لكنا من رعاع الأمم. والله ثم والله مع فقركم وعجزكم فأنتم سادة الدنيا، ولا يسود الدنيا إلا متقي، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. علامة التمكين إقامة الصلاة، فهذه لا تكون إلا لأهل الإيمان، إن الدين عند الله الإسلام. إنهم يقولون ألفاظا تهيج النفوس وتسوق القلوب إلى البيت الحرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الترمذي إذا صعد إلى الصفا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. نحن والله ضعفاء وننصر بالضعفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ كم من قوة تفلتت، وكم من أمة قد انحدرت، وكم من ملك قتل، وكم من رئيس سجن. وإن المؤمن لا يسجن حتى ولو كان في زنزانة، فإن قلبه يحلق حول العرش، فقلوب حول العرش وأخرى حول الحش. قلوب حول العرش تحوم بحب ربها، وأخرى حول الحش أي حول الحمامات والخلاءات والمزابل، تحوم حول الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لي وللدنيا مثل ومثل الدنيا كراكب استظل بشجرة ثم راح وتركها. عباد الله، أقول لنفسي ولكم هنيئا لأمة كتابها هو القرآن، هنيئا لأمة باريها هو الواحد الديان، هنيئا لأمة قدوتها وأسوتها محمد عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من أراد أن يفتخر فليفتخر بدينه، ومن أراد أن يتعزز فليتعزز بربه، ومن أراد أن يتذلل فليتذلل لخالقه، ومن أراد أن يطلب فليسأل الذي لا تغلق أبوابه، وليس بيننا وبينه حجاب ولا أبواب، ولا يمنعك أحد من الخلق أن تناجيه، ولا أن تدعوه، ولا أن تناديه. ولو كنت في أسفل مكان، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، إن الله على كل شيء قدير. فالهجوا في هذه الأيام بكثرة ذكره، واعقدوا في قلوبكم على حج بيته. فمن حرم فهنيئا له، إن كان قد حرم بعذر فقد ثبت أجره وبقي خيره، والله على كل شيء قدير. وإن كان صادقا فإن الله يحملك إلى هناك، فإن الله لا يعجزه شيء. عباد الله، واسعوا في الإصلاح بين إخوانكم من المسلمين، فإنها عبادة وقربة. وتعاونوا على البر والتقوى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والزموا الأمر الذي شيب رسولكم صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: يا رسول الله، أراك شبت؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. قال العلماء: شيبه قوله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قال سفيان بن عبد الله: يا رسول الله، قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. فاستقيموا يا رحمكم الله. في حديث أبي عقبة مسعود البدري الأنصاري قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناكبنا وقال: استووا استووا استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ليس القصد أن نستوي في صفوف الصلاة ونختلف في بيوتنا ومع جيراننا ومع إخواننا، بل نستوي ونستقيم على أمر الملك، تأتي الخيرات وتحل البركات. عباد الله، إن المرحلة القادمة تحتاج منا أن نبذل ما في وسعنا من جهد ومن دعاء ومن طاعة ومن عبادة، فإننا قلة، وإن المكر وأهله يمكرون، وإننا بالله معتصمون وعليه متوكلون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا باسط اليدين بالرحمة، يا سامع كل نجوى، يا مجيب كل شكوى، يا دافع كل بلوى، يا صاحب كل نعمة، يا من لا ند له فيبارى ولا معارض له فيمارى، يا من كتبت الفناء على أهل هذه الدار وجعلت عقب الذين اتقوا الجنة وعقب الكافرين النار، يا من لا تختلف عليه الألسنة ولا تشغله الحاجات ولا توريه سماء عن سماء ولا أرض عن أرض ولا جبلا عما في وعره ولا بحرا عما في قعره، عبيدك سوانا كثير، عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك فندعوه. بمن نستنصر وأنت الملك الناصر، وبمن نستغيث وأنت الله القادر، وإلى من نلجأ وأنت الملك القاهر. هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ وهل من إله غيرك فيرجى؟ وهل من حاكم سواك ترفع إليه الشكوى؟ اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، واغفر لنا الذنوب والسيئات والآثام، واغفر لنا الذنوب والسيئات والآثام، ووفقنا إلى حسن الختام. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا يسرته. نسألك حلالا طيبا، ورزقا واسعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعينا دامعة. نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، والسلب بعد العطاء. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم فرج كربهم، اللهم اكشف همهم، اللهم أهلك عدوك وعدوهم. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في العراق، وفي فلسطين، وفي الصومال، وفي أفغانستان، وفي الشيشان. اللهم وحد صفهم وسدد رميهم. اللهم أغف إخواننا في الصومال، اللهم أغف إخواننا في الصومال، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم مرضى فداوهم. اللهم أنزل عليهم رحمتك، وأحل عليهم بركتك، وفرج كربهم، واكشف همهم. اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد، وفرج كرب العباد، ومكن لدينك في الأرض، وافتح له قلوب العباد والبلاد. ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.